من يساد الهداية بقبول الحق، يمن على من يشاء بأن يوفقه للإيمان، حبب إليه الإيمان، يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ويعصمه، يعصم من يشاء عن مساخطه وعن معاصيه، ويعافي من يشاء. كل الكلمات الثلاث يعني متلازمة، فمن هداه الله عصمه وعافاه، يهدي من يشاء. والهداية نوعان: هداية مضافة إلى الله المتعلقة بالمكلفين، الهداية المضافة إلى الله المتعلقة بالمكلفين نوعان: هداية عامة وهداية خاصة. هداية عامة لكل الناس، وهداية تختص بمن اختارهم الله. فأما الهداية العامة فهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه عامة للمؤمن والكافر. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم، بين لهم طريق الحق وطريق الباطل حتى يسلكوا هذا ويجتنبوا الآخر ذاك. وهذه الهداية تكون من الله وتكون من العباد، من الأنبياء. يبين لهم ويرشدهم ويعلمهم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية العام هداية الدلالة والإرشاد تكون من الله وتكون من الهداة من الخلق كالرسل وأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، وهي عامة لكل الناس. والنوع الثاني هداية التوفيق وقبول الحق وجعل الإيمان في القلب، فتلك هداية يخص الله بها من يشاء. فإذا جاءت الهداية في القرآن مقيدة بالمشيئة فهي الهداية الخاصة، فقوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، إن الله يهدي من يريد، إن الله يهدي من يريد، هذه الهداية الخاصة. ومن ذلك قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية منفية عن الرسول، هي الهداية الخاصة. فالرسول لا يملك هداية القلوب، لو كان يقدر على هداية القلوب لهدى عمه، لكنه لم يستطع هداية عمه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم حيث يجعل فضله، حيث يجعل رسالاته، حيث يجعل الإيمان، حيث يجعل التوفيق. ومن هداه الله ووفقه عصمه من معاصيه وحال بينه وبينها ووقاه وعافاه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال في الأول فضلا، نعم هدايته لمن شاء فضلا منه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويضل من يشاء يعني يجعل من يشاء ضالا فلا يوفقه لقبول الحق، بل يخذله ويبتليه عدلا منه، فإنه تعالى لا يظلم أحدا. إن وكذلك الجزاء، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، فأفعاله دائرة، أفعاله دائرة بين الفضل والعدل. أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل. ونجد في القرآن شواهد هذا ودلائل هذا الأصل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يرسل الرسل فالرسول لا يملك إلا أن يبين ويدعو، وأما الهداية فإلى الله. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما على الرسل إلا البلاغ، الرسل إنما عليهم البلاغ، والبلاغ هو الهداية العامة، البلاغ هو الذي تكون به الهداية العامة. فكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم بعدك. كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كلهم يتقلبون، هذا تأكيد لما قبله، يعني أمر العباد دائر بين الفضل والعدل، يعني هذا مفرع على ما قبله، أمر العباد أمرهم دائر بين الفضل والعدل، فكلهم يتقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى بين فضله وعدله. حتى يعني الواحد إن وفق لعمل صالح فذلك بفضله، وإن ابتلي بمعصية فهذا بعدله، يعني حتى في الشخص الواحد في لحظات الزمان يتقلب في فضله تعالى وعدله، فما يوفق له من إيمان وتقوى وعمل صالح فبفضله، وإن ابتلي بمخالفات ومعصية وترك واجب فذلك بعدله سبحانه وتعالى. فكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم. وأن محمدا عبده. بس تعالى عن الأضداد، تعالى كلمة تنزيه، مثل سبحان، سبحانه وتعالى، تعالى ارتفع وتنزه وتقدس، تعالى عن الأضداد، عن أن يكون له ضد يضاده، وعن الأنداد تعالى أن يكون له ند من خلقه، فهو تعالى لا ند له، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. تعالى سبحانه وتعالى عن الأضداد، فلا معقب لحكمه، لا أحد يتعقب حكمه بالنقض والإبطال، بل حكمه تعالى نافل لا مرد له، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. وهذا كله لكماله ولتفرده ولكمال عزته وقدرته، فلا ضد ولا ند ولا معقب ولا ناقض ولا راد لقضائه. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، هذا راجع إلى كل ما تقدم من قوله إن الله واحد لا شريك له، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل ذلك أو أن ذلك كله من عنده سبحانه وتعالى، أيقنا أنه واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه إلى آخره. إلى هنا يا شيخ علي. طيب جزاك الله. رزاق فقال يا ناصر. نعم الله عليك الشيخ مستودعك الله الذي لا تضيع ودائعك. حفظك الله يا شيخ علي، نلقاك ان شاء الله على خير. بارك الله فيك. نعم حفظ الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أراد الحالف ما هو المنقول عن السلف نقلا صحيحا فلا حنث عليه. قلت: وأما حلفه أن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره، فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة، فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين. الظاهر عند السلف على ما توجبه اللغة وفي فطر الناس وفي مفهوم الدين القيم أنه تعالى فوق عرشه كيف شاء على ما يليق به ويختص به، هذا هو ظاهر الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وأما عند الخلف عند الذين دخلت عليهم البدع والمذاهب الفلسفية فعندهم أن ظاهر آيات الصفات تشبيه الخالق بالمخلوق، أن ظاهر الرحمن على العرش سواء أن الله أن العرش يحمله سبحانه وتعالى، يحمله كما أن الدابة تحمل الراكب والسفينة، فلذلك هذا الظاهر يقولون يجب نفي الاستواء. صحيح أن التشبيه يجب نفي، لكن هم عندهم إن وصفه بالاستواء على العرش هذا نفسه يتضمن التشبيه، فينفون حقيقة الاستواء فرارا من التشبيه فيقعون في شر من مفر منه. نعم نعم عفو الله. فإن أراد الحارف بالظاهر شيئا من المعاني التي هي من خصائص المحدثين أو ما يقتضي نوع نقص بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام أو كاستواء الأرواح إن كانت عنده لا تدخل في اسم الأجسام فقد حنث في ذلك وكذب. نعم. وما أعلم أحدا يقول ذلك إلا ما يروى عن مثل داود الجواريبي البصري ومقاتل بن سليمان الخراساني وهشام مقاتل الجواريبي يقول نعم السلام نعم وداود ومقاتل بن سليمان الخراساني وهشام بن الحكم الرافضي ونحوهم إن صح النقل عنهم، فإنه يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون، وأن كل صفة تستلزم حدوثه أو نقصا غير الحدوث فيجب نفيها عنه. ومن حكى عن أحد من السلف أنه قاس صفاته بصفات خلقه فهو إما كاذب أو مخطئ. وإن أراد الحارف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء، وهو الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والبغض والرضا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك، فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضا أو أجساما لأن ذواتنا كذلك، وليس ظاهرها إذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى إلا ما يليق بجلاله ويناسب نفسه. فكما أن لفظ ذات ووجود وحقيقة يطلق على الله وعلى عباده وهو على ظاهره في الإطلاقين مع القطع بأنه ليس ظاهره في حق الله تعالى مساويا لظاهره في حقنا ولا مشاركا له فيما يوجب نقصا وحدوثا، سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو جعلت صلى الله عليه وسلم جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو مشتركة أو مشككة أو مشككة صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله أنزله بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولما خلقت بيدي الرحمن على العرش استوى الباب في الجميع واحد. وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض كالعلم والقدرة وأجسام كالوجه واليد. وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض كالعلم والقدرة وأجسام كالوجه واليد. وحدثاؤهم أقروا بكثير من الصفات التي هي فينا أعراض كالعلم والقدرة وأنكروا بعضها. والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا أعراض، ومنهم من أقر ببعض الصفات التي هي فينا أجسام كاليد. وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب غيرهما قالوا مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، فلا نقول إن معنى اليد القدرة ولا أن معنى السمع العلم، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات الوجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فقد أخبرك الخطابي والخطيب وهما إمامان من أصحاب الشافعي رضي الله عنه متفق على علمهما بالنقل. نعم فقد أحسن الله عملك. فقد أخبرك الخطابي والخطيب وهما إمامان من أصحاب الشافعي رضي الله عنه متفق على علمهما بالنقل. وعلم الخطابي بالمعاني أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها. مع نفي الكيفية يعني نفي العلم الكيفية لا نفي ثبوت الكيفية في الواقع ونفس الأمر، بل المقصود نفي العلم والكيف مجهول. نعم سادس عفى الله عنك. والتشبيه عنها والله تعالى يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذهب السلف فما علمت أحدا منهم خالف ذلك. ومن قال من المتأخرين إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا بالخالق، ولا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إنه مراد فهو بعد قيام الحج عليه كافر. فهنا بحثان لفظي ومعنوي. أما المعنوي فالأقسام ثلاثة في قوله الرحمن على العرش استوى ونحوه، أي يقال استواء كاستواء مخلوق أو يفسر باستواء مستلزم حدوثا ونقصا. فهذا هو الذي يحكى عن الضلال والمشبهة والمجسمة، وهو باطل قطعا بالقرآن وبالعقل. وأما أن يقال ما تم استواء حقيقي أصلا ولا على العرش إله ولا فوق السماوات رب، فهذا مذهب الجهمية الضالة المعطلة، وهو باطل قطع بما علم بالاضطرار من دين الإسلام لمن أمعن النظر في العلوم النبوية وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه كإقرارهم بأنه ربهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة ما زالت الأمم كيف على هذا؟ قال ابن قتيبة عبد الرحمن نعم يا عبد الجليل نعم الحمد لله. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته المعنونة بكشف الشبهات عن المشتبهات: فلنبين هل التفسير الثالث والرابع عن المكروه والمباح من المشتبهات أم لا. اعلم أننا قد بينا أن الحلال البين هو ما وقع النص على تحليله، والحرام البين هو ما وقع النص على تحريمه. في الواقع الحلال البين فيما يظهر يعني أوسع من ذلك، أما الحرام هذا هو الأصل، فما نص الشرع على تحليل هذا، لكن هناك يعني يمكن التوسع في هذا، إما نص عليه باسمه أو نص عليه بالعموم: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه الآية تدل على حلم كل من سوى المحرمات المنصوصة من النساء، أحل لكم ما وراء ذلك، إلا ما خصته السنة من هذا العموم. وكذلك ما نقول فيه إن الأصل في المطاعم والمشارب الحل، هذا من الحلال البين ولله الحمد، ما لم يعارض ذلك معارض، فإذا جاء معارض وقعت الشبهة. أما ما دام إنه لم يكن هناك معارض فالأصل في المطاعم والمشارب والملابس الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكلها من الحلال. وأما الحرام البين فهما ورد النص بتحريمه باسمه أو بنص عام يشمله، هذا أيضا من الحلال الحرام البين، إما باسمه على وجه الخصوص لكن قد يرد النص بتحريم شيء ولكن يكون هناك أدلة معارضة فتقع الشبهة. ولهذا قال الشوكاني فيما سبق يعني فسر المتشابه بما تعارضت فيه الأدلة. متى تعارضت فيه الأدلة ولم يترجح شيء منهما أو جانب على جانب، أما إذا ترجح فهو من الحلال أو من الحرام البين، من اللحوم الحمر تعارض فيه الأدلة وأباح بعض أهل العلم، ولكن من بلغته السنة الدالة على تحريم الحمر الأهلية فالحمر الأهلية تكون من الحرام البين. تكون من الحرام البين عند من ظهر له رجحان دليل التحريم، أما من لم يترجح عنده الدليلان واحد من الدليلين فيبقى الأمر مشتبها. نعم بعد صلى الله عليه. ولا ريب أن المباح إن وقع النص من الشارع على كونه مباحا وحلالا فهو من الحلال البين. الله المستعان. كما قلت إن المباح لا يتوقف على النص على حله، بل إن جاء دليل يدل على حله باسمه هذا معنى النص، جاء النص نص يدل على حله، لكن هناك أدلة عامة تدل على حل على أن الأصل في الأشياء إباحة. نعم أحسن الله عليك. تفضل. وهكذا إن سكت عنه ولم يخالف دليل العقل ولا شرع من قبلنا فهو أيضا من الحلال البين. زين، يعني وسع الداية رحمه الله. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن ما سكت عنه فهو عفو. نعم، فمثل ما ذكرناه من المباح إذا لم يكن فعله ذريعة للوقوع في الحرام لا شك أنه لا يصح إدراجه في المشتبهات ولا تفسيرها به، بل من المباح. فبما يصح أن يكون من جملة ما يفسر به المشتبهات المذكورة في الحديث. نعم، وأما ما كانت العادة تقضي بأن الاستكثار منه يكون ذريعة إلى الحرام ولو نادرا، وذلك كالاستمتاع من الزوجة الحائض بما عدا القبل والدبر، ما عدا القبل والدبر، فإن الشارع قد أباحه، ولكنه ربما تدرج به من لا يملك نفسه إلى الحرام وهو الوقوع في القبل أو الدبر. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ فإن هذا النوع من المباح وما شابهه وإن كان حكمه معلوما من الشريعة وأنه من الحلال البين، ولكنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور: والمعاصي حمى الله، ومن يرتاح حول الحمى يوشك أن يواقعه. ولو هذا ما هو على الإطلاق، هذا يختلف باختلاف الناس، كل يعلم بحاله. من كان يعلم من نفسه أنه ضعيف الإرادة، قوي من الشهوة، يمكن أن يتدرج به أو يفضي به وتفضي به المباشرة إلى الوقوع في الحرام، نعم تبقى المباشرة في حقه حراما، لأن ما يعلم إفضاءه إلى الحرام حرام. أما في اعتبار الحال العامة فالأصل أنه من الحلال البين. والحلال البين قد يقوم بالمكلف ما يقتضي التحريم، يقوم بالمكلف ما يقتضي تحريمه، لكن هذا شيء عارض نسبي، عارض نسبي بالنسبة لهذا، والمكلف أعلم بحاله. نعم، صلى الله عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل السبر لعرضه ودينه، فهذا الدليل يدل على أن ما كان من المباحات ذريعة إلى الحرام ولو نادرا، فالورع الوقوف عنده وتركه. كلمة ولو نادرا ما ينبغي أن يكون موجبا للمنع والتحريم. النادر يقال في الكلمة الدالة النادر لا حكم له. نعم، أحسن الله. نعم، ولهذا قال بعض السلف: إن الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. نعم، وقد كان السلف الصالح يأخذون من ذلك بأوفر نصيب، حتى إن كثيرا منهم تمر عليه السنون الكثيرة فلا يرى متبسما. لا يرى متبسما. نعم، أحسن الله. هذا ليس بقدوة، سبحان الله، تمر عليه السنين الكثيرة لا يرى متبسما، هذا ليس بمدح، سبحان الله. الرسول كان أكثر الضحك للتبسم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تحقرن من المعروف بشيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا يرى متبسما. أما لو يقول لا يرى مقهقها وكذا يصير. ما الرسول كان يتعجب من إذا حصل شيء يوجب الضحك مع حسن مع الرزانة والطمأنينة. نعم ليس بمدح. نعم السلام عليكم. ومن هذا الجنس ما حكاه صاحب النبلاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه اشترى زيتا ليتجر به 40,000 درهم فوجد في زق منها فأرة فظن أنها وقعت في المعصرة فأراق الزيت كله ولم ينتفع بشيء منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. لا إله أولا ثبوت مثل هذا فيه نظر يحتاج إلى ثبوت, ثم بعد ذلك يوزن بالميزان الشرعي على أصل الزيت الحل والطهارة, ولا يزول هذا الحكم بمجرد التوهم والاحتمال والشك. ثم هذه لو وقعت في المعصرة أفيفسد كل ما في المعصرة وفي أوعيتها الكبيرة؟ في حديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في الزيت فقال ألقوها وما حولها. نعم بعد أحسن عليك. من هو؟ أقول في السيارة عند الآن لطائف يعلق عليها الناس. نعم السلام عليكم. وروي عنه أيضا أنه اشترى شيئا فأشرف فيه على ربح 200,000 درهم. نعم وروي عنه أيضا أنه اشترى شيئا فأشرف فيه على ربح 200,000 درهم فعرض في قلبه شيء فتركه. قال هشام ما هو والله بربا. نعم بعد. ومثله ما روي عن بعض الأئمة من أهل البيت رضي الله عنهم أنه كان له دجاج فمر بهن حب لبيت المال. أنه كان له دجاج فمر بهن حب لبيت المال فانتثر منه شيء يسير فتسابقت إليه الدجاج فأكلت منه حبات فأخرجها من ملكه وجعلها لبيت المال. التعادات الله يصلح الحال. هذا الاجتهاد لكن لا يكون هذا الدجاج من المشتبهات بسبب أنها أكلت هذه الحبات الساقطة في الأرض التالفة. نعم. وهذا الإمام هو المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون رحمه الله. ويروى عنه أيضا أنه كان ينظر في بعض الأمور المتعلقة ببيت المال في ضوء الشمعة. من هو وهذا الإمام هو المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون. نعم. ويروى عنه أيضا أنه كان ينظر في بعض الأمور المتعلقة ببيت المال في ضوء الشمعة فجاءت امرأته في تلك الحال فأطفأ الشمعة فظنت المرأة أنه كره النظر إليها فأخبرها أن الشمعة لبيت المال وأنه إنما ينظر بها ما كان من الأشغال يختص ببيت المال ولا يجوز له أن ينظر بها إلى وجه امرأته. نعم. وكذلك روي عنه أنه كان يكتب الأمور المتعلقة ببيت المال في دروج ويغرم لبيت المال ما تبقى من البياض بين السطور يقدره ويسلم قيمته. ويحكى عن النووي رحمه الله أنه كان لا يأكل من ثمرات دمشق فقيل له في ذلك، فقال إنها كانت في الأيام القديمة بأيدي جماعة من الظلمة، ولا يدرى كيف كان دخولها إليهم وخروجها عنهم، أو نحو هذه العبارات. غفر الله لهم ورحمه. إنما هذا نأخذ منه يعني فضل السلف وحرصهم على البعد عن الحرام واجتهاد، لكن لا يلزم أن كل اجتهاد يكون يعني لا يلزم أن يكون قدوة في في في في مثل هذه الجزئيات. رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. وبالجملة فالسلف قد كان لهم في الورع مسالك يعجز عن سلوكها الخلق. الخلف. الخلف. أحسن إليك. وقد أرشد الشارع إلى ذلك فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خرجه الترمذي والحاكم وابن حبان من حديث الحسن السبطي رضي الله عنه وصححوه جميعا. وحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، خرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم من حديث وابصة مرفوعا، وفي الباب عن واثلة والنواس وغيرهما. وحديث اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، خرجه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث سهل بن سعد مرفوعا، وأخرجه أبو نعيم من حديث أنس ورجاله ثقات. ومن ذلك حديث الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهو معروف. ولو لم يرد إلا حديث الشبهات المسؤول عنه، فإنه قد شمل ما لا يحتاج معه إلى غيره في هذا الباب. ولهذا أعظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة يدور عليها الأحكام، كما نقل عن أبي داود وغيره. وجمعها من قال: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية. عمدة الدين. نعم أحسن إليك. عندنا كلمات. نعم. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية. الله. اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بنية. والإشارة بقوله ازهد إلى الحديث المذكور قريبا، وكذلك قوله ودع ما ليس يعنيك أراد به الحديث المشهور بلفظه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأشار بقوله وعملن بنية إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. والمشهور عن أبي داود أنه عد حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مكان حديث الزهد المذكور، وعد حديث الشبهات بعضهم ثالث ثلاثة وحذف الثاني. وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع من الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه جميع الأحكام. قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه. فعرفت مما أسلفناه أن الورع الذي يعد الوقوف عنده زهدا واتقاء الشبهة ليس هو ترك جميع المباحات لأنها من الحلال المطلق، بل ترك ما كان منها مدخلا للحرام ومدرجا للآثام، كالصورة التي قدمناها وما يشابهها، لا ما كان ليس كذلك فلا وجه لجعله شبهة. وأما المكروه إلى هنا من معنى. نعم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على النبي. وعليكم السلام. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين شيخنا الجليل، ما هو موقف المسلم وطالب العلم مما تطرحه بعض الجرائد والصحف المحلية من مخالفات شرعية واضحة علنية ودعوة الناس إلى الجراءة على أهل العلم والفضل أمثال جريدة الوطن وعكاظ وغيرها، رفع الله قدركم. لا الواجب الإنكار على أهل هذه الصحف بمناصحتهم وتخويفهم بالله، فإن ما ينشر فيها من الباطل يتحمل تبعاته الكاتب ورئيس التحرير لأنه المسؤول الأول، وكل من له أثر في نشر الباطل كلهم يشتركون فيه. فإن الله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الكاتب والمسؤول عن الصحيفة والطابع والمحرر وهكذا. والصعوبة التي تنشر الباطل كما قلت يجب الإنكار عليها، الإنكار على أهلها بطرق الإنكار. وعندي أيضا أن من الإنكار مقاطعته، فمثل هذه الصحف الثلاث بالذات، وإن كانت غيرها تشبهها، لكن هذه الثلاث عكاظ والوطن والرياض لها تميز في نشر المقالات والكتابات المنحرفة، لها تميز. فعندي أنه يجب مقاطعتها فلا تشترى. هذا أقل ما يمكن من الإنكار، أقل ما يمكن أن تقاطعها، لا تشتريها. فإن شراءها فيه دعم أو فيها يعني إعانة، لأنها تعتمد على كثرة، يعني تعتمد على رواجها، فشراؤها فيه إعانة لهم. ووسائل الإعلام بشكل عام من القنوات والإذاعات والصحف هي من البلاء العظيم في هذا العصر، وبعضها شر من بعض. تنوع الباطل الذي فيها هي تشتمل على أنواع من الباطل، من الدعوة إلى مظاهر التغريب والتبعية للكفار والسخرية لمن يدعو إلى المحافظة والاستقامة على آداب الدين وأصول الدين، فتنشر الصور، صور الكفرة، وفي هذا إشهار لهم وإعزاز لهم. والواجب إهانتهم وإهمالهم، كثير من الناس يعجبه أن تظهر صورته، فصحف صحفنا وصحف كثير من الصحف في البلاد الإسلامية يعني هي في الحقيقة كأنها وسائل دعاية وإشهار لطواغيث البشر من رؤساء الدول ومن المشاهير في الأعمال الباطلة كالتمثيل والغناء وما أشبه ذلك. هذا أيضا من المنكر نشر صوره، يعني بقطع النظر عن حكم التصوير أيضا، وكذلك نشر صور النساء. ما فيها من الفتنة والإغراء الشهوات المحرمة، فصحف المسلمين في هذه البلاد وغيرها كأنها دعاية لأولئك الكفار. مع ما يتعلم مع ما تتضمنه من الكلام متضمن لتفخيم بعضهم والثناء عليه، والإشادة بأعماله مما قد يكون يعني مما لا يحمد عليه، وعلى كل حال كما قلت إن وسائل الإعلام بكل فروعها هي بلاغ عظيم وأبواب شر، وفيها أنواع من أسباب الفتنة والضلال. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة أن الصحابة فتحوا بلاد فارس وأكلوا من أجبانها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في كلام شيخ الإسلام عن هذا الأمر، ولكن الآن لا أحيط بمعناه، لكن الكلام هذا في الجملة يظهر أنه صحيح، لأن الجبل له صفة معينة، يعني ما هم الجبل أصله آية الأمر أنه تختلط به الانفحة التي هي لبن يتخثر في بطن الجدي الصغير، يتخثر فيكون عنصرا وأصلا لصنع الجبن. نعم. أحسن الله إليكم. سامي يقول: السلام عليكم، ما نصيحتكم لشاب يعمل في منطقة يقل فيها الصالحون ويخشى على دينه، وهو يشعر بوحشة حيث أن الصالحين لا يجتمعون بسبب ظروف العمل، فلا يجد من يعينه على طاعة الله، والله يحفظكم. جوابك في سؤالك يا أخي: ارحل إلى مجتمع وإلى جماعة تعينهم ويعينونك على طاعة الله، ارحل عن الجو الذي تخشى فيه على نفسك، ارحل انقل عن هذا المكان الذي وصفت فيه الحال، فهذا لا يحتاج إلى أن تستشير فيه أحدا، فما دمت تخشى على نفسك ولم تذكر أن لك أيضا تأثير في إصلاح من حولك فلا فائدة ويخشى الضرر. فالجواب أن تلتبس لنفسك طريقا إلى السلامة والنجاة وما تحصل به العافية. نسأل الله لنا ولك العافية. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما الفرق بين الزهد والورع؟ قال العلماء إن الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع. فالورع ترك الحرام، ترك المشتبهات التي لا تزال مشتبهة، والزهد ترك ما لا ينفع، ترك فضول المباح. ترك فضول المباح من الزهد. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: ما حكم من يجادل بالظن انتصارا لقوله؟ إيش؟ ما حكم من يجادل بالظن انتصارا لقوله؟ إيش ما حكم؟ من يجادل بالظن بالظن نعم انتصارا لقوله. هذا نسأل الله مماري لا يريد، أولا أنه لا يريد بمماراته وجدله الحق، ويجادل أيضا بغير برهان. فلو جادل بحق وبدليل صحيح يريد الانتصار لنفسه كان مذموما، فكيف إذا كان يجادل بالباطل فهو مخطئ ومسيء من وجهين، من جهة قصده ومن جهة ما يدلي به من ما يدلي به في جداله. نعم. أحسن الله إليكم. أبو يوسف يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حفظك الله، البعض يستنكر ويقول: لماذا الهيئة إذا قبضت على شاب مع شابة في خلوة محرمة أو علاقة مشبوهة يتم محاكمة الشاب وقد يفصل من وظيفته، وأما المرأة يتم الستر عليها وقد تكون هي الأساس في تكوين العلاقة المحرمة، فكيف نرد على هؤلاء؟ أثابكم الله والسامعين. أهل الهيئة لهم اجتهاداتهم وهم أعلم يعني بما يحقق المصلحة ويدرع المفسدة. والأصل والغالب أن الرجال هم الذين يطلبون النساء، هذا هو الأصل والغالب، فهم أحق بالأدب والمحاكمة، وليست كذلك المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. وهناك الشيخ خالد. أحسن الله إليكم الشيخ خالد. مكانك. أحسن الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حقة اليمين. نعم تفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيها وعبادته فيه. الله أعد. فصل. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعبادته فيه. نعم. كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار: الهجرة والجهاد والحج والعمرة نعم حسن الله عليك. سفره لهجرته وسفره للجهاد وهو أكثرها وسفره للعمرة وسفره للحج. اللهم صل على محمد. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها معه، ولما حج سافر. وإذا كان كذلك فإنه لا يقضي الأخريات لأنه لم يكن يعني من خرج بها لم يخرجها على وجه الاختيار لها من قبله بل بالقرعة، وهذا قدر لا مدخل للإنسان فيه، قدر قرعة. وإذا خرج الرجل بامرأته على هذا الأساس لم يقضي للأخريات. نعم صلى الله عليه وسلم. ولما حج سافر بهن جميعا. الله أكبر الله. نعم. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس. يعني في الغالب يمكن في الغالب. نعم. وكان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا والله أعلم بما في الوحدة من خطر، لأن يعني الإنسان في الأسفار يتعرض لما يؤذيه من عدو من سبع من عارض يعرض له، فإذا كانوا جماعة تعاونوا وكان آمن لهم من التعرض للأخطار. فينبغي تحري هذا الأمر ولعل هذا لا يصل إلى درجة التحريم، ويختلف باختلاف الظروف اختلاف الأحوال، فالأسفار منها الطويل ومنها القصير، والطرق منها الآمن ومنها المخوف، يختلف الحكم تقديرا كراهة أو تحريما باختلاف الأحوال الشخص، اختلاف أحوال الأشخاص باختلاف الأوضاع. كأنه لله الحمد مع يعني تيسر هذه الأسباب والوسائل والطرق العامرة بالذاهب والجاي والرايح، يقل يعني الخطر ويقل الخوف، ولكن يبقى إن التعددية أفضل. نعم صلى الله عليه. ذكر المحقق الحديث يا شيخ حديث ابن عمر مرفوع يقول لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم لو أن الناس يعلمون في ما في الوحدة ما أعلم ما سرى راكب بليل وحده. هو يعبر عن خطر سير في الليل، قدر إنسان وحده ركب دابته وانطلق في صحراء فيه ما فيه، وكما قلت لك انه يختلف باختلاف الاحوال، احوال الامن الخوف العوارض التي تعرض للانسان. نعم صلى الله عليه وسلم. وذكر عنه انه كان يقول حين ينهض للسفر اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى. وقال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر بمنى 2، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. متفق عليه. ولم يكن ابن مسعود فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما. ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين من فعل عثمان أحد نعم أحد من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما. نعم المخير بينهما. بل الأولى على قول أو بل الأولى على قول بل الأولى بل الأولى على قول، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة 2 في السفر. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في السفر لا يزيد على 2، وأبا بكر وعمر وعثمان، يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج لفعله تأويلات. أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن هل ما هي بيدخل في تأويلات متعددة؟ أين؟ ستة عندنا. ستة تأويلات. من بعد خالد؟ الله يستر. نعم. رواه البخاري ومسلم متفق عليه. الحمد لله. طيب كما قال المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. من لك يقول وانا لا ما قال ما يحتاج ما يحتاج تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيكم وأدام عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. جزاك الله خير. آمين والجميع إن شاء الله. الشيخ أريد تأصيل قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. إن الذين يؤذون الله ورسوله وحديث يؤذيني ابن آدم، هل صفة الأذى ثابتة لله أنه يؤذى؟ أريد تأصيل المسألة. لا تحتاج وبارك الله فيك إلى تأصيل. الآية والحديث ظاهرا الدلالة على أن الله يؤذي بعض عباده، والأذى غير الضرر، الضرر منفي عن الله، فليس كل من يؤذيه الشيء يتضرر به، لكن كونه يؤذيه الشيء أو يؤذيه الشخص هذا يدل على كراهته وبغضه فالآية صريحة: إن الذين يؤذون الله يؤذون. لكن لا تجد أن الذين يضرون الله، الله لا يضر، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وأنت لو مررت بشخص فسبك هذا يؤذيك، لأنك تكره أن يسبك أحد، لكن لا يضرك. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعني لا يبالي بي. ويؤذيني ابن آدم لأنه يقول ما يكرهه الله وما هو يعني مناقض للحق الواقع، يسب الدهر بنسبة الحوادث إليه، والله هو الذي يقدر الأقدار ويخلق الأشياء ويدبر الأمر الوجود، يقلب الليل والنهار ويشاء ما فيهما، فما في الليل والنهار هو بمشيئة، يقلب الليل والنهار بتغيير الأحوال، ليس في الأمر يعني إشكال ولا، الأمر بين ولله الحمد. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: السلام عليكم، نرجو من الأخ القارئ في كل مرة أن يذكر اسم المثنى الذي يقرأه، لأن العناوين تختلف في كل صفحة من الموقع هنا، وجزاكم الله خيرا، وأخبر شيخ أننا نحبه في الله. جزاكم الله خيرا أحبكم الله. يعني يقتنعون أن يذكر الكتاب، يعني القارئ إذا قرأ يذكر اسم كتابه، يعني الكتاب. قال ابن القيم في زاد المعاد مثلك يا خالد، هذا طيب. هذا يحتاج إليه الحاضر معنا إذا لم يكن عنده سابق علم، فهو اقتراح حسن. لا طيب أحسن الله إليكم. ويذكر المؤلف حتى أيضا، قال ابن كثير، قال ابن القيم، أولى من أن يقول قال المؤلف رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من أهل مكة المكرمة وأحيانا أسافر إلى جدة، فهل لي القصر والجمع، علما بأني قد أصل إلى جدة في أقل من ساعة، وأطال الله عمركم في خدمة الدين ورفع رايته. الأحوط ألا تقصر، جدة ومكة أصبحت يعني قريبة، وقولك أقل من ساعة الأمر أكثر من ذلك، يعني من مكة إلى أن تدخل جدة هو في الغالب نصف ساعة أو تزيد شيئا يسيرا، فبينهما الآن أقل من 60 كيلو. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: السلام عليكم يا شيخ، امرأة حامل في شهرها الثالث وأخبرها الطبيب أن الجنين رأسه كبيرة وبغير أرجل ولا ذراع، وحالتها النفسية مستاءة جدا بكلمة غير يعني واضحة التلفزيونية، فهل لها أن تنزله؟ هذا يدل على أن الجنين مخلق وأنه كبير وأنه كذا، فعليها أن تسلم أمرها لله ويفعل الله ما يشاء. وأما إنزالها على يعني فيه نظر، وقد يعني بعض الأحيان يخطئ الطبيب ويقول تقول كم من شهر؟ ثلاثة يعني لم تنفق فيه الروح، ينبغي لزوجها أن يتصل بهيئات الإفتاء ويوضح ويأخذ التقارير اللي عند اللي معه. أما أنا فإني أتحفظ على الفتوى في هذا، والله أعلم. نعم، يأخذ التقارير، وربما إن من يقف على التقارير يكون له فهم في الواقع أكثر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نقول أن من آذى المسلمين آذى الله؟ إيش؟ هل نستطيع أن نقول أن من آذى المسلمين آذى الله؟ ما يصح، يمكن في شيء في الجملة، لكن ما كل ما يمكن آذى المؤمنين يعني آذى يعني أي مؤمن آذاه فقد آذى الله، ما ندري. هذا الأذى الذي يكون بين الناس يمكن في هذا الإجمال يؤذون يعني نقوله إجمالا، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، نعم يمكن أن يكون هذا فيه أذى لله. لكن واحد آذى واحد من الناس من المسلمين نقول هذا أنت قد آذيت الله؟ ما يمكن. أما إجمالا ممكن، أما تفصيلا وتحديدا في قضايا وفي جزئيات نحكم على هذا الشخص أنه قد آذى الله، هذا فيه تأمل. ما يصح. نعم، من قال لك أنه من آذى مسلما؟ لا، راجع الحديث. نعم نعم، أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم، نسألكم الدعاء لي ولعلماء الإسكندرية في مصر، فقد أوقفت بعض الحكومة وأغلقت بعض المواقع لهم، وهناك تضييق عليهم. الله سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر علماء المسلمين الناصحين العاملين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يصلح ولاة الأمور، وأن يؤيد كل من أراد نصر هذا الدين. نسأله تعالى أن يؤيدهم بنصرهم على أعدائهم، وأن يمدهم بالتأييد، يمدهم بالنصر. وهذا من البلاء، عليهم أن يصبروا وأن لا يجزعوا وأن لا يفتروا، عليهم أن يفعلوا من الخير والجهاد والدعوة والبيان ما يتيسر لهم. والحمد لله، إذا أغلقوا ثم عليهم أن ينظروا في أسباب إغلاق هذه المواقع، فإذا كان من الأمور فإذا كان السبب من الأمور التي يمكن يعني التوقف فيها والإمساك عنها، فيعالج الأمر، فيفعل الإنسان من الخير ما يستطيع، وما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول: السلام عليكم، جزاك الله يا شيخ، هل إذا صليت الفجر ولم أقعد على المصلى بل جلست أستمع لهذه الدروس المباركة هل آخذ أجر الحجة والعمرة وجزاكم الله خيرا؟ كان السائل امرأة. نظر الله واسع إن شاء الله. امرأة تقول؟ نعم كانها امرأة. الحمد لله فضل الله واسع إن شاء الله وتبشر بالخير وربما يقال إن هذا أكثر وأكثر لأن الذكر من العمل القاصر يعني الذي يكون قاصر على الإنسان نفسه وتحصيل العلم ربما يمتد أثره ونفعه ويتجاوز الشخص المعين فيستفيد ويفيد فضل الله واسع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم يا شيخ، سمعت بعض الناس يقول إن صفة الأزلي غير ثابتة وإنما نردها إلى صفة السمع لله، فهل وإنما نردها إلى صفة السمع لله فهل قال هذا أحد من السلف؟ لا هذا أصلا هذا الذي يقول يجهل معنى كلمة أزلي، هذا لا يدري ما معنى أزلي، وأزلي ليست من الصفات التي تذكر ويثنى بها على الله، هذه مما يدخل فيما يقول أهل العلم، تدخل في باب الخبر مثل موجود وشيء وذات وما إلى ذلك وقديم. أزلي معناه قديم قدما لا نهاية له، هذا معنى أزلي. أزل مثل أبد، مثل ما نقول إنه تعالى أبدي أبد لا نهاية لوجوده. معنى أزلي هو معنى قول الطحاوي قديم بلا ابتداء، هذا معنى أزلي. وربط أزلي بسميع هذا هو الدليل على أن صاحب هذا يعني التصور أنه ما يدري معنى أزلي، لا يعرف معنى أزلي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السلام عليكم، ما رأيكم في شخص يقصر في السفر في أكثر من 4 أيام ربما 10 وهو يعلم أن الاتفاق بالقصر في أقل من 4 هل عليه شيء وجزاكم الله؟ هو إما مجتهد فله اجتهاده وإما مقلد فهو على ذمة من تبعه وقلده، والمسألة فيها خلاف كثير. نعم ويسأل كذلك عن صحة الشيخ ابن جبرين أحسن الله إليكم. والله الشيخ ابن جبرين الآخر معلم أنه سافر إلى الخارج، ونسأل الله أن ينفع بسفره وأن يمده بشفاء من عنده. نعم كذلك الذي سأل من قريب على أزلي، هو كتبها أزلي وأنا قرأتها أزلي، يقول الذي سأل قبل قليل أحسن الله إليكم عن هو كانت الكتابة أزلي إيش؟ أذلي بالذال أحسن الله إيش أذى إيش عند الحروف إيه يقول هو يقصد أذى طيب أذى إيش سؤال السابق لا يسأل عن اقتران أذلي بالسمع لكن الأذى بالسمع هل أنا لا أحد أصبر على أذى على أذى من الله وهو سبحانه وتعالى يسمع أقوال العباد خيرها وشرها. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وهذا مما يؤذيه، فإذا رأى وما يؤذيه قد يكون فعلا، فإذا كان ما يؤذيه قولا فنعم له ارتباط بالسمع من حيث أنه أقوال، والله يسمع كل ما يقول العباد، وإذا كان ما يؤذيه به العبد فعلا فإن الله كذلك يراه. نعم أحسن الله إليكم. يقول